بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. اللقاء العاشر في سلسلة شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا عند قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلمة تمثيل أفضل من كلمة تشبيه، وإن كان بعض الشراح في هذا الباب يقولون من غير تشبيه. لما؟ لأن كلمة تمثيل كلمة قرآنية وبالتالي مدلولها أشد وأقوى، والله أعلم بمراد كلامه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا العلماء اختلفوا في تفسير التشبيه اختلافات كثيرة، لدرجة أن منهم من قال التشبيه هو إثبات الصفة، لذلك يطلقون على أهل السنة أنهم مشبهة. لما؟ لأنهم يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى. فإذا قلنا من غير تشبيه انقلب المعنى إلى الإيه؟ إلى الضد. الأمر الثالث في كون التمثيل أقوى من التشبيه وأفضل أنه ما من شيئين يشتركان في الاسم إلا وبينهما جزء من التشابه أو جزء من التماثل ولو كان قليلا. فلو قلنا من غير تشبيه نفينا ذلك. لنضرب على ذلك مثالا: الوجود صفة يشترك فيها الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ بلى، الله موجود والخلق موجود كذلك، أنا موجود، ولكن هناك فرق كبير. هو في جزء من التشابه في الايه في الاسم، لكن هناك خلق كبير او فرق كبير. فوجود الله تبارك وتعالى واجب، يعني لم يلحقه عدم او لم يسبقه عدم ولم يلحقه فناء. اما وجودنا نحن مسبوق بعدم ويلحقه فناء. قس على ذلك السمع، قس على ذلك البصر. ومن ثم كلمه تمثيل افضل من كلمه تشبيه. قال رحمه الله تعالى: وأرني سمعك وكيانك وانتبه. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صليت على النبي؟ صلى علي وعليكم الرب العلي. اللهم ارزقنا يا رب حسن الفهم. بل هذه تسمى حرف إضراب للإبطال. إضراب يعني إيه؟ حينما أقول فلان مضرب عن الطعام يعني ممتنع، فهي تأتي بمعنى جديد عن المعنى الإيه؟ السابق، تسمى إضرابية للإبطال، إبطالية يعني. بل يؤمنون، يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون. والإيمان كما قلنا في اللقاءات الماضية هو التصديق مع الإقرار. أين فاعل يؤمنون؟ وهو الجماعة، تعود على من؟ تعود على أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. يؤمنون بأن الله، الله اسم لذات الله جل وعلا، أصله الإله، ولكن من كثرة الاستعمال حذفت الهمزة للتخفيف فصارت الله. إذن هي علم للذات الإلهية، وإله بمعنى مألوه. بأن الله سبحانه، سبحانه هذه كلمة تسمى اسم مصدر، انتبه معي جيدا، اسم مصدر، تأتي دائما مضافة إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر، هنا مضافة إلى ضمير. ما معنى اسم المصدر؟ قلنا أن المصدر هو ما صلح أن يكون مفعولا مطلقا. فإذا قلت الشيخ الآن يتكلم، المصدر من تكلم تكليم، من سلم تسليم، أنتم معي؟ طيب، من سبح تسبيح، هذا هو المصدر. اسم المصدر لا يشمل كل الحروف، فبدل من أن نقول سبح تسبيح نقول سبح سبحانه، كلم كلاما بدل تكليم. فسبحان اسم مصدر وليست مصدر، تعرف مفعولا مطلقا لفعل معزوف مشتقا من السبح، والسبح معناه البعد، كأنك تبعد الله تبارك وتعالى وأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عن المخلوقين وعن كل نقص، ولها مضاف إليه. بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتبه، ليس كمثله شيء، ليس من أخوات كان. ماذا تصنع؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فأين اسم ليس؟ شيء، ليس شيء. كف هنا على ما سنقرر في لقاءات القادمة إن شاء الله على قول بأن زائدة، لأن المعنى هنا لو أخذت بالظاهر لكان متناقضا. احذف الكاف واقرأ معي، ليس شيء مثله. هذه صفة تسمى كما سنقرر أيضا صفة سلبية، صفات الله إما تكون منفية وإما تكون مثبتة. والصفة المنفية تثبت كمالا لأنك بتنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، ليس كمثله شيء. طب ما الإيمان الذي يعود علي حينما أعلم بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء؟ أعظمه وأجله، الله جل وعلا ليس كمثله شيء. وشيء هنا نكر في سياق النفي، خذ هذه القاعدة الأصولية وسجلها، النكر في سياق النفي تفيد العموم. أي نكر في سياق النفي كالنكر في سياق الشرط تفيد العموم، أي ليس على العموم كمثل الله إيه؟ شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتأمل معي في روعة الآية، فالله جل وعلا نزه نفسه عن التمثيل. الله جل وعلا لا يمثل الإيه؟ المخلوقات. لو أنني مثلت أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات المخلوقين ماذا يحدث؟ هذا يعد نقصا. ألم نقل؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلنا بأن السيف أمضى من العصا؟ يعني قرنت بين السيف والعصا، السيف يزعل يقول أنا زي العصا، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى صفاته ليست كصفات الإيه؟ المخلوقين. لا يمكن أبدا أن أماثل بين صفات الخلق والمخلوقين إلا في حالة واحدة، حالة واحدة فقط، في مقام التحدي. قل أأنتم أعلم أم الله؟ لتحدي بقى، ها؟ الله خير أم ما يشركون؟ هذا في مقام التحدي، ده اللي يجوز إنها نعمل عملية إيه؟ عملية تفاضل بين الخالق وبين المخلوق. أما سوى ذلك فالله جل وعلا ليس كمثله شيء. وخلي بالك في قاعدة تقول التخلية قبل التحلية، ها؟ فمن يكفر بالطاغوت، هذه تخلية، ها؟ ويؤمن بالله، بالله ذي التحلية، ليس كمثله شيء، هذه التخلية. فقد خليت كل نقص عن الله ثم أثبت لله جل في علاه، ها؟ الكمال في السمع والبصر. الله سميع وبصير، وكل اسم من أسماء الله جل وعلا يشمل صفة وليس العكس. تبه معي ماذا قلت؟ كل اسم يشمل صفة، ها؟ وليس كل صفة تشمل اسما، وبالتالي السمع يشمل صفة السمع، ولكن هل سمع الله كسمعي؟ ها؟ تم الإيمان الذي يتولد في قلبي من إيماني باسم الله السميع. إيمان عظيم أطرحه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يتعبدون لله جل وعلا باسمه السميع. لو أنني آمنت بأن الله سميع ما قلت كلمة لا ترضيه. لما؟ لأنه يسمعني، الله جل وعلا يسمع، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سأراعي كل كلمة أقولها لا سيما إن كانت في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا. لا خطيرة بقى دي اللي ترعب، تقرأ معي في سورة الأنعام، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فمن أظلم، يعني ليس هناك من هو أظلم من ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن تكلم على الله بغير علم فهو ظالم. ثبتنا يا رب وعلمنا من عندك. شوف، كنت تتعبد لله باسم الله السميع، تتعبد لله جل وعلا باسمه البصير، وهي صفة البصر الرؤية، الله يراك، الله يراك ويطلع عليك، ومن ثم ها لا أكون في موطن لا يرضى الله جل وعلا أن أكون فيه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا أخي سبحان الله، أنا ربما أتكلم بالكلمة لا يلاحظها أحدكم، مثلا قد تكون في مكنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ربما أومئ برأسي، أشير بعيني، أشير إشارة بيدي، الناس لا يفهمونها، ولكن الله جل وعلا يعلمها. بصير، معنى عظيم وجميل ورقيق، أحتاج إلى رقة. ونحن حينما نشرح دروس العقيدة نريد أن ننزلها على قلوبنا حتى نتعبد بها لربنا تبارك وتعالى. إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. من الذين لا ينفون؟ أهل السنة والجماعة. وإحنا منين؟ من أهل السنة والجماعة. احمد الله على الإسلام، ثم على كونك من أمة خير الأنام، ثم على أنك من الفرقة الناجية. ها؟ لأن الأمة متفرقة متشرذمة، فرق كثيرة ضالة. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضاه. أهل السنة والجماعة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه. الله جل وعلا وصف نفسه بأسماء لا ننفيها، وصف نفسه بصفات لا ننفيها. وقد تحدثنا في حديث سابق بأن صفات الله جل وعلا أو أسماء الله جل وعلا ذاتية، ذكرني، وإيه؟ وفعلية. أنتم لا تذكرون؟ لا، يعني عايزين الكتاب ومراجعة المحاضرة مرة واثنين. والعقيدة تحتاج إلى دقة، دقة دقيقة، دقة رهيبة. ها؟ صفات الله إيه؟ ذاتية وإيه؟ وفعلية. لما قلنا أن الذاتية كم نوع؟ اثنين: ذاتية معنوية وذاتية خبرية. المعنوية اللي هي تفهم، تدرك، تعقل مع السمع كالعلم، الحياة، الإرادة. لكن الخبرية اللي بنسميها عندنا إيه؟ أبعاد، تأتينا عن طريق الخبر عن الله، لو لم يخبرنا الله لم نعلمها، كاليد، الوجه. الله له يد، له وجه، قدم، ساق. لو لم يخبرنا الله ما علمنا ذلك، أليس كذلك؟ هذه صفات ذاتية، ذاتية بقى خبرية. بنسميها عندنا إيه؟ أبعاد، لأنها جزء من الجسم. وبنسميها عندنا أبعاد ليه؟ لأنها ربما تنفصل عن الجسم ويبقى الجسم. قد يستغنى عن اليد أو الذراع ويبقى الجسم، يعيش الإنسان به. أما بالنسبة لله هذا ننفي عن الله جل وعلا. ليه؟ لأن الله جل وعلا له يدان، لم يزل ولا يزال متصفا بهما، ولا يعتريه نقص ولا يعتريه شيء من ذلك. أما الصفات الفعلية المتعلقة بالإيه؟ بالإرادة. لما قلنا أن في صفات فعلية إيه؟ لا سبب، كالرضا، وليس لا سبب كالنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون ذاتية من وجه، ها؟ وفعلية من وجه، كالكلام. حينما تحدثنا وقلنا أن الكلام باعتبار الأصل ذاتي، وباعتبار الأحد، ها؟ فعلي. لا راجع، لازم حضرتك تحتاج إلى مراجعة. سأضع امتحانا قريبا وأعصركم عصرا. لا، العملية عايزة إيه؟ عايزة دقة، حتى لا تكون مجرد معلومات، ها، تمتعني لحظات. لا، لابد أن نعيش مع هذه المعاني الجميلة. يقول رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من دأبهم وديدنهم التحريف؟ اليهود. من حرف الكلام عن مواضعه فقد اتصف بصفة من صفات اليهود، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فمن حرف في أسماء الله وصفاته ففيه شبه ممن جعلهم الله قردة وخنازير وعبد الطاغوت. وقلنا أن التحريف لفظي ومعنوي. يحرفون الكلمة، ما يعرف الكلم؟ يقول به. ما الكلم؟ اسم جمع. انتبه، اسمه اسم جمع. عندي جمع، عندي اسم جمع. ما الفارق بين الجمع واسم الجمع؟ الجمع لو مفرد من لفظه، حينما أقول رجل قل جمع رجال، لكن اسم الجمع ليس لو مفرد من لفظه، نساء مفردها، المرأة غنم مفردها، شاة جيش مفرده، جندي كلم مفرده، كلمة مش من لفظها، فمعنى كلم يعني كلام، بس بيسموه اسم ايه؟ اسم جمع. عم واضعي يعني عم مدلولاتي، لا يحرفون الكلم عن مدلولاته. الله له يد؟ نعم له يد. الله جل وعلا له وجه؟ له وجه. الله سميع؟ لا يبقى سميع. بصير؟ يبقى بصير. لا نحرف بقى، لا نحرف، لا يحرفون الكلمة عما وضعه كشأن اليهود، ها؟ وقد تحدثنا عن ذلك تفصيلا حينما تحدثنا عن التحريف. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يلحدون في أسماء الله وآياته، انتبه لهذا المعنى جميل ودقيق. ولا يلحدون، هذا نفي. الإلحاد فعله في اللغة لحد أو ألحد. ما معنى ألحد أو لحد؟ مال، أحسنت، مال، مال، حتى يسمون من ينكر وجود الله يسمونه ملحدا. لما؟ لأنه مال عن الأدلة الدامغة العقلية قبل الشرعية، وقد قدمنا العقلية لأنه لا يؤمن بالشرعية على وجود الله وحال عنها. حتى يسموا عندي لحد وعندي شق بالنسبة للميت. الشق هو ايه؟ حفرة مستطيلة، ثم بعد ذلك لو صنعنا لحدا في اتجاه القبلة أن نتجه ايه؟ نحفر حفرة يدخل فيها الميت، ثم بعد ذلك ننزل أو نهيل عليه التراب. أما الشق عبارة عن حفرة ايه؟ حفرة مستطيلة. واللحد أفضل من الشق، لذلك اختار ربنا جل وعلا لنبيه اللحد، لحد صلى الله عليه وسلم. فمعنى يلحدون يعني يميلون، يلحدون يعني يميلون في أسماء الله وصفاته. أسماء ما مفردها؟ اسم. ما مدتها في المعجم؟ وسمة، أحسنت. ما معنى وسمة؟ ما معنى وسماء؟ وصف. أيوة، وسماء عن وصف. حقيقة أهل اللغة اختلفوا في مادة الاسم، ولا غبر أن نجمع له مادتين. قيل أن الاسم من سما يسمو، من سموة. لما؟ لأن الاسم يسمو بصاحبه. تخيل لو أنني ناديت شخصا باسمه وناديته من غير اسم، أنتم معي؟ الاسم كده بإيه؟ بيعلي كده. وقيل أنه من الوسم، والوسم معنى الوصف، لأنه يصف إيه؟ صاحبه. ولا غبار أو يعني لا غروة أن نجمع بين الأمرين. فأسماء الله تبارك وتعالى وآياته، تبقى آيات مفردها آية. هم لا يلحدون في أسماء الله ولا في آيات الله تبارك وتعالى. الكاتب أو المؤلف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى الإلحاد في الأسماء، والإلحاد في الأسماء ذكر في سورة الأعراف، هلا ذكرني أحدكم؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وضروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. انتبه، ولله الأسماء الحسنى، ولله خبر مقدم، الأسماء مبتدأ مؤخر، هذا قصر. والحسنى نعت للأسماء، والحسنى تفضيل للأحسن، فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما أعمل ذنب أقول يا غفور اغفر لي، أما أبقى طالب العلم أقول يا عالم علمني. وضروا، اتركوا الذين يلحدون في أسمائه. وهنا يأتي السؤال، وهو سؤال هام يحتاج إلى تركيز. كيف نلحد في أسماء الله؟ لذلك أشكال. قد يكون الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى عن طريق أن أسمي الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه. يعني الفلسفة بيسموه علة فاعلة ويسموا الكون معلول، طبعا كلام باطل. طب والنصارى يسمون الله أب، روح، عيسى، كل ذلك يجوز؟ حرام؟ حرام، هذا إلحاد، كفر. نعم، لما؟ لأن أسماء الله توقيفية. يعني توقيفية يعني موقوفة على ما جاء في الكتاب وفي صحيح السنة. طب أقول لك على حاجة، لو أنني سميت الله جل وعلا بغير اسم سمى به نفسه أو سماه به رسول الله، أكون قد اعتديت على الله وأكون ظلمت الله جل في علاه. لو أنني نظرت الآن إلى علي وقلت له قل لي يا محمود، ماذا يصنع؟ قل لي شيخي أنا اسم علي، أنت بتعتدي علي ليه؟ ها؟ أليس كذلك؟ أنا أسمي الله باسم ليس لله تبارك وتعالى، هذا إلحاد وهذا لا يصلح. إذن قد يكون الإلحاد به أن أسمي الله تبارك وتعالى باسم ليس اسم لله سبحانه وتعالى، ليس اسما لله. لذلك نرى بقى يعني هذه المهاترات التي نراها من الفلاسفة والمناطقة والجماعة المفلسين كما يقولون، علوم يعني الجهل بها لا يضر. الله ما دخلت أو ما أدخلت على شبابنا إلا الشك، كهذا الذي يقول أنا أشك إذن أنا موجود، والأولى أن يقول أنا أشك إذن أنا دبوس. هذه فلسفة الشك، عندنا يقين إيمان. إذن الإلحاد قد يكون بي، ها قل لي أن أسمي الله باسم ها لم يسمي به نفسه، هذا معين. طيب قد يكون الإلحاد بأننا أنفي الاسم الذي أثبته الله لنفسه عكس الإيه الأول. ها الله خالق أنفي، الله سميع أنفي. فرقة عملت كده اسمها إيه؟ اسمها الجهمية. عملوا إيه؟ قالوا الله ليس له أسماء. ليه؟ فذلك بقى قال لأننا لو أثبتنا لله أسماء شبهناه بالموجودات. يا سلام، ده كلام ينطري على العقل السليم؟ ما احنا قلنا لا تشبيه ولا تمثيل ولا وبعدين هو سمعي كسمع الله، بصري كبصر الله، ده هذا كلام باطل، هذا الحد ايضا. طب خد الصورة الثالثة، قلت في اسماء الله تبارك وتعالى باننا اثبت الاسماء وانف الصفات، ما هو كل اسم كما قلنا يتضمن طب وهي فرق قالت كده؟ زي ايه؟ زي المعتزلة، زي الأشاعرة، يقولون الله سميع بس بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بما علم بلا علم. يقولون هذه الأسماء عبارة عن أعلام محضة متغيرة فقط، بتتغير بس كده، ها؟ لكن السمع لا يدل على السمع لا يدل على السمع، والبصر لا يدل على البصر. وآخرون يقولون أسماء الله تبارك وتعالى اسم واحد، أمال السميع والبصير والعليم والقدير، ها؟ يقول لك إيه ده بس هي اسم واحد ولكن الحروف هي التي تختلف. بالله عليك هذا الكلام يقبله عقل؟ في فرق بتقول كده. إذن هم مالوا وحادوا وألحدوا ب نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا لا يجوز. لما؟ لأن كل اسم يتضمن صفة، لأن الاسم له صفة، الاسم له صفة، كل لفظة لها دلالة. وهنا أشرح قاعدة أصولية غاية في الدقة، انتبه معي فيها، على دلالة الاسم. الاسم يدل على ثلاث دلالات، إما أن تكون دلالة مطابقة، وإما أن تكون دلالة تضمن، وإما أن تكون دلالة التزام. ما دلالة المطابقة؟ هو أن يدل الاسم على كل مدلوله. يعني اسم من أسماء الله يدل على ذات الله ويدل على الصفة الموجودة في الاسم. طب ودلالة التضمن يدل على أحد الجزئين، إما على الاسم أو الصفة. طب ودلالة الالتزام ليست من اللفظ ولكنها خارجة عنه، يعني مترتبة عليه مما يترتب على اللفظ نفسه. جفاف القاعدة نخففه بمثال واقعي. المسجد الذي ألقي فيه المحاضرة الآن، لو أنني قصدت بالمسجد المسجد ككل فتكون الدلالة هنا دلالة مطابقة، كل المسجد. طب لو أنني قصدت بالمسجد الساحة التي نلقي فيها المحاضرة الآن فقط، يبقى دي دلالة تضمن. ليه؟ لأنه خد جزء من المسجد. طب لو قصدت بالمسجد دورة المياه، يبقى دي دلالة تضمن جزء. أما لو أنني قصدت بكلمة المسجد أن المسجد بناه بان، يبقى دي دلالة إيه؟ التزام، لأن كل مسجد مبني يبقى لازم يكون له إيه؟ لازم يكون له بان. نأخذ مثالا من أسماء الله جل وعلا، الخالق، يدل على ذات الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ ويدل على صفة الخالق. خالق يبقى مخلوق. لو أنني قصدت باسم الله الخالق ذات الله والخلق، يبقى دي دلالة إيه؟ دي مطبقة. طب لو أنني قصدت بالخالق الذات فقط، تضمن. الخلق فقط، تضمن. طب لو أنني قصدت بالخالق أو دلالة الخالق القدرة والعلم، يبقى دي دلالة التزام. ليه؟ ما تصل عليه، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا بعلم وقدرة. منين جبت دي؟ منين جبناه؟ منين؟ اقرأ معي آخر سورة الطلاق. ها؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ومن ثم فالخلق يحتاج إلى علم وقدرة. إذن إن قال لي الخالق أؤمن بها كأنها تدل على ذات الله فقط، أقول أنت الحاد. طب لو قال لي على ذات الله وعلى صفة الخلق دون القدرة والعلم، أقول له كذلك الحاد. لا تكون مؤمنا بهذا الاسم إلا إذا أخذت به مطابقة ودلالة والتزاما. وضحت؟ أيضا ممن يلحدون يقولون لا أنا الرياحكم هنثبت أسماء الله، ما دي فرق ضل كلها، وهنثبت الصفات بس. بس دي مصيبة اللي بنسمعها عندنا في اللغة. لكن هتعملوا إيه؟ هنشبه صفات ربنا بصفات، يبقى تمثيل يا أعور. والعار في اللغة النقص. هل بصري كبصر الله؟ هل سمعي كسمع الله؟ سمع الله لا يلحق نقص، أما سمعي أنا يلحق نقص. سمع الله تبارك وتعالى واجب، لكن سمع أنا ممكن. أنا مش ممكن يتولد ما بسمع شيء، أبي يتولد بيسمع وبعدين السمع ينقص شيئا فشيئا. تقول له صفات الله بصفات المخلوق هذا عتى، هذا لا يجوز. خذ الأخيرة في الإلحاد في الأسماء، يقول لك إيه بقى؟ دي الطمة الكبرى. ياخد اسم من أسماء الله يسمي بقى الإيه؟ الصنم. يجي على حتة حجر كده ويسميه الإله. طبعا بقى يعني إيه؟ سبحان الله. كان يقولوا إيه؟ أما نلاقيش إله نجيب إيه؟ شوية تراب ونجيب الغنم نحلبها على التراب ونلف حوالين التراب. اللف ده بيفكركم باشياء طبعا، ها بالجماعه اللفيفه دلوقتي، مش شاطرين الا في اللف بس، عمالين نلف كده وخلاص. وهذا والعياذ بالله شرك وكفر، شرك وكفر. يقول لك ايه حته الحجر دي اله؟ لا لا، يقول لك اللات خدتها من الله. افرايتم اللات والعزه ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك إذا قسمة ضيزة. جائرة، جائرة ليه؟ على افتراض إن ربنا ها له ولد ما تخلوا البنت لله والولد لكم، ده قسم حتى جاء على افتراض خاطئ. ها أفرأيتم اللات بعد إيه بقى؟ لقد رأى من آيات ربي الكبرى على سبيل الإيه؟ الاستنكار والتوبيخ لهم. لا آيات ربنا الكبرى زي اللات والعزة؟ اللات خدوها من الله، والعزة من العزيز، ومناه من الإيه؟ من المنان. فاشتقوا أسماء الآلهة من أسماء مين؟ من هذا الحد أيضا. ورب العالمين أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبكم في الله.